السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنتناول سورة العنكبوت بالتأويل والبيان. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذلك لأن هناك سور أخرى، لأن هناك سور تدرس في مواطن أخرى، حتى يستكمل الإخوة هنا تفسير القرآن، فطلبوا أن نبدأ من سورة العنكبوت. والله المستعان، وكله كتاب الله. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة: ألف لام ميم. ألف لام ميم أحرف مقطعة بدأت بها بعض السور، الله أعلم بمعناها. وقال بعض أهل العلم إنها سيقت للتحدي، فكأن المعنى ألف لام ميم أحرف تعرفونها، تقرؤونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيعوا أن تؤلفوا منها قرآنا، ولا أن تأتوا منها بصورة ولا بآية. فهذا من أمثل الأقوال التي قيلت في هذا الصدد، أن ألف ولام ميم أحرف المقطعة استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها، والله أعلم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا، أظن الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا بمجرد قولهم آمنا وهم لا يفتنون، لا يختبرون ولا يبتلون؟ فهذا ظن خاطئ ممن ظن أنه إذا قال آمنت أو قال لا إله إلا الله لا يبتلى. ظن خاطئ، بل ستبتلى وستختبر، ليعلم، والله أعلم، هل أنت ثابت على إيمانك، ولا أنت قلت آمنت مقولة حق، أم أنك قلتها قولا باللسان دون اعتقاد بالقلب. لقد دلت آيات متعددة على حتمية الاختبار والابتلاء، وأنه لا بد وأنه كائن. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال تعالى ذكره: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال سبحانه: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. فتوالت الآيات المثبتة للابتلاء وللاختبار، وأنه لا بد أن يكون هناك ابتلاء ولا بد أن يكون هناك اختبار. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي لم يكن ربنا سبحانه ليترك المؤمنين لمجرد قولهم آمنا، ولكن لا بد أن يأتي ابتلاء يميز الخبيث من الطيب. ولقد قال تعالى في شأن أقوام: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فلا بد أن يبتلى العبد في دنياه. وكلما ازداد إيمانه اشتد ابتلاؤه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنك توعك كما يوعك رجلان. قال: أجل يا رسول الله، إنك توعك كما يوعك رجلان، ذلك بأن لك أجران؟ قال: نعم، إن معشر الأنبياء يضاعف لنا الأجر كما يضاعف لنا البلاء. فلا بد من ابتلاءات، ولا بد من اختبارات. ولا أخفى عليكم أن خبابا قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم قوم كان يؤتى بالميشار فيوضع في مفرق رأس أحدهم حتى يرجع عن دينه، فما يصده ذلك عن دينه فيشق نصفين، وما يصده ذلك عن دينه. وقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيمشط بأمشاط من حديد ما بين جلده ولحمه، ما بين جلده وعظمه، وما يصده ذلك عن دينه. ولكنكم تستعجلون. ولا يخفى عليكم ما ذكر في سورة البروج، وما ذكر في قصة أصحاب الأخدود وغلام أصحاب الأخدود كذلك، إذ خدت الأخاديد وأضرمت فيها النيران، ومن لم يرجع عن دينه يقذف في النار والعياذ بالله. فتوالت الابتلاءات واشتدت الابتلاءات، فلا تتصور يا عبد الله أن الدنيا ستمر بك على النحو الذي تريده أنت، بل قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. كذا قال الله سبحانه وتعالى. وقد قال نبيه نوح صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ففي قوله أطوارا جملة أقوال، أنكم تنتقلون من حال إلى حال، وهو المضمن في قوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، أي لتمرن بكم الأحوال حالا بعد حال. وكما قال سبحانه: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولا يخفى عليكم أن نبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم كان في عافية، وكان في صحة، وكان في سعة من الرزق، وكان عنده أولاده، فابتلي بفقدان ذلك وصبر، ولبس به البلاء 18 عاما حتى رفض من القريب ومن البعيد، وبعد من الله عليه بالفرج بعد 18 عاما. قال تعالى: استجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فتتنوع البلاءات، تتنوع الابتلاءات على العبد، بالسراء أحيانا، بالضراء أحيانا، بتسلط بعض الهمل الرعاع عليه، يبتلى أحيانا بمنافق أو بجار سوء أو بكذاب يفتري عليه. وكل هذه الصور مذكورة في كتاب الله سبحانه. قد تبتلى وتتهم أنت بريء، كما اتهم الصديق يوسف، كما اتهمت عائشة رضي الله عنها، كما اتهمت مريم عليها السلام. فصور الابتلاءات وصور الاختبارات تتنوع وتتعدد، فنعوذ بالله من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أحسب الناس أن يتركوا، أي بلا فتنة ولا اختبار، أن يقولوا آمنا، أي لمجرد قولهم آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يختبرون. وتقدمت معاني كلمة الفتنة، فمعانيها تتعدد. فتن الشخص، اختبر الشخص، وبعد أطلقت الفتنة على ما آل إليه الاختبار من مكروه وسوء. قل فتن فلان، يعني صرف عن الحق والصواب إلى الباطل والضلال. فهكذا تتعدد معاني الفتنة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، والمعنى هنا وهم لا يختبرون. ولقد فتنا الذين من قبلهم، اختبرنا الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هل الله سبحانه وتعالى لا يعلم حتى يقال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم؟ فبلا شك الله سبحانه يعلم ما كان وما سيكون وما تؤول إليه أمور العباد. ولكن قال البعض هنا أن العلم والعلم الذي ينبني عليه الثواب والعقاب، ومنهم من قال ليعلم ليرى، فالله أعلم. لكن يقينا وقطعا فالله يعلم ما كان وما سيكون. وهذا الذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة، خلافا لفريق المعتزلة القائلين بأن الله لا يعلم الأمر إلا بعد حدوثه. وهذا في الحقيقة يبين قلة علمهم بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. أفحسب الذين يعملون السيئات أنهم سيفوتوننا ويهربون منا ساء ما يحكمون؟ أي ساء هذا الظن، هذا من الظن السيء بالله، من الظن السيء بالله أن تظن أن الله لن يقدر عليك، أو أنك ستعجز ربك، أو تستطيع الهرب منه، أو تستطيع الاختفاء منه. وإن كانت هناك صور أخرى عياذا بالله للظن السيء بالله، منها الظن بأن الله سيعزم أولياءه ويتخلى عن من أطاع وسيهين أتباعه، سيهين أولياءه. هذا من الظن السيء بالله سبحانه. فمن الظن السيء بالله الذي ظنه بعض الناس بالله ظن أهل الكفر أنهم سيعجزون ربهم، سيفوتونه ولا يستطيع الإتيان بهم، هذا من الظن السيء بالله. والجن نفته عن ربها قائلة: وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، أي قلنا أننا لن نهرب من ربنا ولن يعجز ربنا عن إدراكنا إذا أرادنا، ولن نعجزه هربا، لن نهرب فيعجز عن إدراكنا. قال تعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله أي وعمل للقاء الله فإن أجل الله لآت. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، لن يتخلف وعد الله سبحانه الذي وعد، فأجل الله آت لا محالة. فمن كان يعمل منتظرا لقاء الله سبحانه ويمهد لنفسه بصالح الأعمال فليطمئن وليوقن أن أجل الله عز وجل آت وهو السميع العليم. ومن جاهد أي لأداء كلمة الله، فإنما يجاهد لنفسه، أي ثواب جهادك عائد عليك، وإلا فلو يشاء الله لانتصر منهم، ثواب جهادك عائد عليك. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين، الله غني عنا وعن جهادنا، فسبحانه قادر على الانتصار لأوليائه، وقادر على إعلاء كلمته، وقادر على الانتقام من أعدائه. ولكنه شرف لك أن توفق وأن تكرم الشهادة في سبيل الله، شرف لك أن تكرم بالجهاد في سبيل الله، وأحيانا تكون عقوبة لك إذا صددت عن الخير. ألم تقرأوا قول الله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم. فربنا كره أن يجاهد قوم، ليست كراهية شرعية، إنما قدر عليهم ذلك لعلمه بهم فثبطهم. فإياك أيها الأخ الكريم أن تتكاسل عن فعل الخيرات، ذلك أنه ينبغي أن تخشى على نفسك. إذا أردت أن تقوم الليل فلم تقم، هل الله سبحانه وتعالى كره قيامك لليل؟ لا، عن الكراهة الشرعية، فحرمت قيام الليل، حرمك الله منه لمعاصيك. فقد يعصي شخص الرب فيحرم من الخير، يحرم من الخير. قد تحرم من تلاوة جزء من القرآن كنت تقرأه بسبب ذنوبك، حرمك الله من التلاوة وتدبر الكتاب العزيز بسبب ذنوبك. فانتبه وفكر في نفسك، فقد تكون ثبتك الله عن فعل خير لمعاصي صدرت منك. فبادر بالاستغفار. قد تذهب تتصدق ويحال بينك وبين الصدقة، والله هو الذي حرمك من أن تتصدق ومنعك من أن تتصدق لذنوب سلفت منك، فحرمت الطاعة، حرمت الطاعة. وكما سلف هذا المعنى مؤيد بقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذا تصدقت واتقيت الله فسيهيئك الله لعمل أهل الجنة، يجعلك تعمل أعمال أهل الجنة وهي عليك سهلة وهي عليك يسيرة، هي عليك سهلة ويسيرة. كذا قال فريق من المفسرين. قال تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، نغطيها ونسترها ولا نؤاخذهم بها. فالتكفير من معنيه التغطية. يقول الشاعر: في ليلة كفر الغمام نجومها، أي في ليلة غطى السحاب نجومها، غطى السحاب نجومها. فالكفر يطلق على الستر أحيانا والتغطية من المعاني اللغوية له. لنكفرن عنهم سيئاتهم لنسترنها ولا نؤاخذهم بها ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، لنجزينهم أحسن الأجور على أحسن الأعمال، أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وصية من الله سبحانه للأبناء، وصية بالوالدين. فالله إذن أرحم بنا من أبنائنا، أرحم بنا من أبنائنا، ولذلك وصى أبناءنا بنا، وأرحم بأبنائنا منا. ولقد قال: يوصيكم الله في أولادكم. فالله وصى الآباء بالأبناء، ووصى الأبناء بالآباء، فهو أرحم منا، أرحم بنا من أبنائنا، وأرحم بأبنائنا منا. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إن حارباك واجتهدا معك كي تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. في الآية الأخرى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. فمع عدم طاعتهما صاحبهما في الدنيا معروفا. قال تعالى: إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. مرجعكم ومرجع آبائكم ومرجع أمهاتكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أيها الإخوة، لينظر كل واحد منا في وصية الله له. فالله وصانا بوالدينا حسنا، هل عملنا بوصية ربنا؟ إذا وصاك كبير من قومك أو وزير من قومك أو رئيس من قومك بفعل شيء ستبادر بالامتثال، فالذي يوصيك هو رب العالمين سبحانه. فهل عملت بوصيته سبحانه وتعالى؟ هل أحسنت إلى الوالدين كما أمرك الله سبحانه وكما وصاك؟ أم أنك لست بمحسن؟ فليراجع كل امرئ نفسه. وإذا كان الأبوان أو أحدهما قد مات فأحسن إليهما أيضا بعد الممات. اجعل من أورادك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تصدق عنهما، استغفر لهما، حج عنهما، اعتمر عنهما، اقض عنهما النذر اجعل لهما نصيبا من دعائك، إن كان عليهما صيام فصم عنهما. وفي الحديث إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته، فإذا كان لأبيك صاحب وأبوك قد مات أكرم صاحب أبيك، أكرمه، زره، وده، امتثالا لحديث رسولك عليه الصلاة والسلام. كان ابن عمر رضي الله عنهما في سفر مع أصحاب الله، فاستوقفهم رجل فأطال ابن عمر الوقوف معه، قالوا يا ابن عمر أخرتنا، يا ابن عمر أطلت المقام مع هذا الرجل. قال ما حملني على ما صنعت إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته، وهذا الرجل كان صديقا لعمر رضي الله تعالى عنه، كان صديقا لأبي، فهذا الذي حملني على أن أطيل القيامة معه وأطيل الكلام معه. وكما قال فريق من العلماء حسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان، فإذا كان لك صاحب وقدر الله عليه أمرا فكن حسن العهد به بذريته بأولاده، كن حسن العهد به، ليس مجرد أنه مات تنقطع كل وسائل الاتصال بأبنائه أو بأهله. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن العهد بخديجة رضي الله عنها، أحسنت إليه فكان يداوم الثناء عليها ويهدي إلى أصدقائها ويذكرها دوما بخير صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى أيضا وإن كان السند ضعيفا بعض الشيء أن عمر رضي الله عنه كان مع أصحاب له، فاستوقفته امرأة عجوز فوقف معها عمر وأطال الوقوف أيضا، فلما انقضى أمره معها أو حاجته معها قال أصحابه يا أمير المؤمنين عجوز أخرتنا عن المسير. قال أو يستمع لها ربي ولا أستمع لها، تدرون من هي؟ هي التي قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فإذا كان ربي قد استمع قولها سمع قولها فأتركها أنا ولا أستمع قولها. فحسن العهد من الإيمان، فكن حسن العهد بأبويك، كن حسن العهد بأبويك. وقد قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كانت له أم هو بها بار، فلما أسلم دعته أمه وقالت يا سعد أعلم برك بي وتعلم منزلتي عندك وأعلم منزلتك عندي، والله يا سعد لترجعن عن دينك، عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، أو لأمتنعن عن الطعام والشراب حتى أموت فتعير بي ويقولون لك تسببت في موت أمك، فارجع عن دين محمد. فأبى سعد واستمر إيباؤها وامتناؤها عن الطعام والشراب حتى أشرفت على الهلاك، فكانوا يفتحون فمها ويدسون الطعام في فمها، يدسون الطعام في فمها. فلما أيست من رجوع سعد إلى الكفر أكلت وشربت، ففيه الآية: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وطاعة الوالدين في المعاصي أيضا ممنوعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. ثم قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، أي لندخلنهم في أعداد الصالحين، لنلحقنهم بالصالحين. وأحد الأقوال في تفسير قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، أي ادخلي في جملة عبادي الذين اصطفيتهم وارتضيتهم، ادخلي في عبادي الصالحين في زمرتهم، وادخلي جنتي. وقد دعا سليمان وغيره من الأنبياء: وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ثم قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، يدعي ذلك. فإذا أوذي في الله ترك التدين، جعل فتنة الناس أي تعذيب الناس له كعذاب الله، سوى هذا بذاك. ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم، في حال الرخاء يقول أنا مؤمن، في حال البلاء ينصرف عن دينه ولأتفه الأسباب. وكما قال تعالى في آية مشابهة من سورة الحج: والقرآن يفسر بالقرآن، ومن الناس من يعبد الله على حرف، على شك، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. قد تقدم أنها نزلت في قوم من الأعراب، كان أحدهم يأتي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم ويرقب: إن ولدت امرأته ذكرا قال هذا دين حسن، أنتجت إبله دين حسن، جاء الغيث من السماء يقول هذا دين حسن، إن لم تلد امرأته أو ولدت بنتا أو لم تمطر السماء بإذن ربها يقول هذا دين سوء. فنزل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، ذلك هو الخسران المبين. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، بلى ربي عليم بما في الصدور، ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. فقال الذين كفروا للذين آمنوا: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. قال الذين كفروا للذين آمنوا: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. نحمل آثامكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فالسؤال المطروح كيف قال تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالا مع أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، فكيف الجمع؟ قوله تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء أي وما هم بمخففين عنهم من خطاياهم من شيء، فالكافر التابع محمل بالخطايا والكافر الذي أضل محمل بالخطايا، فلن يأخذ خطايا من الكافر الذي أضل التابع يضعها على نفسه، إنما تأتيه خطايا أخر بسبب إضلاله هناك كافر يدعو إلى كفر تبعه شخص على الكفر، فالكافر الأول معه أوزار والذي كفر بسببه معه أوزار، الكافر الداعي إلى كفره لن يخفف أوزار الكافر التابع، ولكن تأتيه هو زيادة إضافية عليه هو لكونه أضل، أما كونه يخفف عنه لا يخفف عنه شيئا. قال تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، فيه دليل على أن الكفر يتفاوت، الكفر يتفاوت في دركاته. وقد قال تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، فشهد من قوله ثم ازدادوا كفرا، فدليل على أن الكفر يتفاوت أيضا في دركاته والعياذ بالله، دليل على أن الكفر يتفاوت في دركاته والعياذ بالله. وقوله سبحانه ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم دليل على العذاب أيضا، عذاب الكفار يتفاوت في الجحيم، ففارق بين الكافر الداعي إلى كفره والكافر الذي لا يدعو إلى كفره، فالكافر الداعي إلى كفره يعذب عذابين، عذاب لكفره وعذاب لدعوته إلى الكفر، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، عن الافتراء الذي افتروه. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سن القتل. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، والله أعلم. قال تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ثم ذكرت قصص الأنبياء على وجه السرعة، نوح وإبراهيم عليهما السلام، في طائفة أخر من أنبياء الله يأتي بيان أمرهم في الدرس القادم إن شاء الله. صل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.